بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم المجموعة الثانية من شرح موطأ الإمام مالك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما قرئ بالأمس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد ميسرة مخزومي عن طلحة بن عبد الله بن كريز الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء يوم عرفة، أفضل دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أفضل مبتدأ، دعاء مضاف إليه، دعاء خبره، يوم عرفة مضاف إليه، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا يحتمل أن يكون الدعاء الفاضل منوط باليوم، فعلى هذا يشمل الحاج وغير الحاج. أقول تفضيل الدعاء في هذا اليوم يحتمل أن يكون منوطا باليوم فيشمل الحاج وغير الحاج، ويحتمل أن يراد به الحاج فيكون المراد دعاء في يوم عرفة أو دعاء يوم في عرفة إذا أردنا أن نقول أنه خاص بالحاج. والحديث يحتمل الأمرين، لفظه يحتمل أن يكون أفضل الدعاء الدعاء الذي يقال في يوم عرفة، سواء كان القائل في عرفة أو في الأمصار، لكنه في هذا اليوم. فإذا كان الدعاء منوطا ومعلقا باليوم شمل الحاج وغير الحاج، وإذا كان الدعاء منوطا بالمكان الذي هو عرفة اقتصر فيه على الحاج. ولا شك أن الحاج له مزية، الحاج له مزية على غيره، والله جل وعلا ينزل عشية عرفة ويضاهي ويباهي بالحاج توني شعثا غبرا، ثم يقول: أخبركم أني قد غفرت لكم. لا شك أن الحاج له مزية، وهذا اليوم أيضا له مزية، فصيامه يكفر سنتين. إذن غير الحاج يناله من بركة هذا اليوم من فضله ما يكتب له. أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، هذا غير منظور فيه إلى الحج وإلى الحاج، إنما هذا يشمل الجميع. فينبغي أن يستغل هذا اليوم بالعبادة والذكر والدعاء. ولذا استحب جمع من أهل العلم التعريف بالأمصار. مش معنى التعريف بالأمصار؟ نعم، هذه الكلمة استغلها من استغلها في أن يلبس أهل الأمصار الإحرام ويلزم المساجد تشبها بمن وقف بعرفة، لكن لا شك أن هذا بدعة، لبس الإحرام لغير النسك بدعة. أما إن كان المقصود بالتعريف في الأمصار وهو المأثور عن بعض السلف لزوم المساجد تشبها بالحجاج واغتناما لفضل هذا اليوم فلا بأس، هذا مأثور، مأثور عن السلف. كثير من السلف إذا صام لزم المسجد، يحفظ صيامه ولو في غير عرفة. فالمقصود أن التعريف إن كان المقصود به لبس الإحرام ولزوم المساجد هذا بدعة لغير الحاج، وإن كان المقصود به لزوم المساجد والتزام الذكر والعبادة في هذا اليوم العظيم فهذا مأثور. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. زاد في حديث أبي هريرة: له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني هذه من الدعاء، هل هي دعاء؟ أما دعاء المسألة فلا، ليست بدعاء المسألة، دعاء المسألة الطلب، وهذه أعظم الأذكار، كلمة التوحيد التي شهد الله بها لنفسه وأشهد عليها أفضل خلقه، هي أفضل الأذكار. نعم هي داخلة في دعاء العبادة وهو متضمن لدعاء المسألة. واستنبط منه أهل العلم أن الثناء دعاء، ولا شك إن كان المراد بالدعاء دعاء العبادة فالثناء والذكر من أفضل العبادات، إن كان المراد بدعاء مسألة، إن كان دعاء المسألة مأخوذ من لفظه فلا، وإن كان على سبيل الالتزام نعم، فدعاء العبادة مستلزم دعاء المسألة. وجاء في الخبر من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وحذي فيه كلام لأهل العلم معروف. الآن فيه ارتباط بين المعطوف والمعطوف عليه، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت، أو هذا استئناف نعم، أو كلام مستأنف اللي هو الذكر، أفضل الأذكار أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل الأذكار ما قاله هو النبيون من قبله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتكون الواو استئنافية نعم، يعني نظير ما جاء في حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. منهم من يقول أن الثالثة معطوفة على الاثنتين، وأما لفظ الثلاث فليس بثابت، ومنهم من يقول هذا استئناف لأن الصلاة ليست من أمور الدنيا. على كل حال الحديث يدل على فضل كلمة التوحيد وأنها أفضل الأذكار على الإطلاق. يقول ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في إرساله، طلحة بن عبد الله بن كريز خزاعي تابعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفعوا التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، ولذا يقول ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في إرساله، ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من وجه يحتج به، وقد جاء مسندا من حديث علي وابن عمرو، قد جاء مسندا من حديث علي وابن عمرو، والفضائل لا تحتاج إلى من يحتج به، هذا كلام ابن عبد البر. أما حديث علي الذي أشار إليه فهو مخرج عند ابن أبي شيبة، مخرج عند ابن أبي شيبة، وحديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو مخرج عند الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأيضا عند البيهقي في الشعب. المقصود أنه روي عن علي وصولا، وروي عن عبد الله بن عمرو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والكلام في هذه السلسلة معروف لأهل العلم. يقول ابن عبد البر ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من وجه يحتج به، والفضائل لا تحتاج إلى من يحتج به، هذا جري على مذهب الجمهور بأنه يقبل في أحاديث الفضائل الضعيف، ولا يشترط أن تكون صحيحة أو حسنة، بل يحتج بالضعيف الفضائل، ويشترطون لذلك شروط، منها أن يكون الضعف غير شديد، ومنها أن يندرج تحت أصل عام، ومنها أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. فقول جمهور أهل العلم الاحتجاج بالضعيف في الفضائل كما هو، ونقل النووي في مقدمة الأربعين الاتفاق على هذا القول، مثله من قاله ملا علي قاري نقل الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، لكنه الاتفاق هذا منقوض لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، والخلاف فيه قديما وحديثا معروف عند أهل العلم. الفضائل هم يشترطون للأحكام أن لا تنزل عن الحسن، لا تنزل عن الحسن الأحكام. الفضائل المراد بها ما يرتب على فعله ثواب ولا ما في ثواب؟ نعم في ثواب ولا ما في ثواب؟ في ثواب، ولا يعاقب على تركه، ما الفرق بين الفضائل والسنن؟ ما الفرق بين الفضائل؟ نعم. كيف؟ عمل جديد. طيب، أنا أقول ما دامت الفضائل يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، فما الفرق بينه وبين السنة المعروفة عند جمهور أهل العلم في الاصطلاح؟ في حدها في فرق ولا ما فيه؟ نعم، ثابتة. نعم. الآن من يقول بمشروعية صلاة التسبيح، وش يقول؟ يقول سنة ولا بدعة؟ يرتب عليها ثواب ولا ما يرتب عليها ثواب؟ نعم، هي من الفضائل وليست من الفضائل. إذا ما يظهر فرق. نعم، ما يلزم، ما يلزم. صلاة التسابيح هذه لا وقت محدد، ولا قال إنها من السنن عند من يقول بها ليست سنة، بدعة ولا تصير؟ لا، ما يلزم، كل الدنيا ثبوت ظني. لا لا، حين ما يبون ثبوتها، إذا قلنا تثبت بالحديث الضعيف ما هو ظن، أقل من الظن، أقل من الظن. أما بالنسبة لحدها اصطلاحا، السنة يدخل فيها الفضائل. الآن السنن الرواتب هذه، وأربع ركعات قبل العصر، يستطيع أحد أن يخرجها عن تعريف السنن؟ لا يمكن. هل هي من الفضائل ولا من غير الفضائل؟ من الفضائل، كونها تندرج تحت أصل عام. الغالب أن السنن أيضا كثير منها يندرج تحت أصل عام، كثير منها يندرج تحت أصل عام. الآن الحديث الذي معنا يندرج في باب الأذكار، وقد جاء الحث على الذكر. صلاة التسابيح عند من يقول بها تندرج تحت الحث على الصلاة. قراءة القرآن وما ورد في ذلك من أحاديث ضعيفة في تخصيص بعض الصور، بعض السور، يقولون من الفضائل وتندرج تحت الحث العام على قراءة القرآن، لكن حدها لا يختلف عن تحريف السنن. فإذا رتبنا على الفضائل ثواب ولم نرتب على تركها عقاب، إذن هي السنن، والسنن من الأحكام اتفاقا. الشروط التي اشترطوها لا يمكن أن تنضبط، أوصلها بعضهم إلى 10 شروط. ابن حجر في تبيين العجب زاد على هذه الشروط. المقصود أن هذه الشروط لا تنضبط، وكل من أراد أن يثبت أمرا ألفه بحديث ضعيف قال من الفضائل. نعم، وإذا أراد نفيه قال سنة ولا تثبت إلا بخبر ثابت. فمثل هذه الأمور لا تنضبط، ولذا يجنح بعضهم إلى أن السنن لا تثبت، ومنها الفضائل إلا بما تثبت به الأحكام، لأنها كلها شرع، والشرع متساوي الأقدام. جم من العلم يرى العمل بالضعيف مطلقا، وحاتم وأبو زرعة ومقتضى عمل البخاري ومسلم به يقول ابن العربي ويشدد فيه. أبو حاتم لا يرى العمل بالحديث الحسن، لا يرى العمل بالحسن فضلا عن الضعيف. أبو الحسن بن القبطان لا يرى العمل بالحسن لغيره أصلا، وأنه في دائرة الإهمال كالضعيف. جاء كثير من المتأخرين فقالوا بهذا القول، مثل الشوكاني والألباني، جمع من أهل العلم. المقصود أن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور عرفنا مذهبهم. شيخ الإسلام يريد أن يوجه كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد يفرق بين الأحكام والفضائل. نعم، يفرق بين الأحكام والفضائل، فيحتج بالضعيف في الفضائل، وإذا جاءت الأحكام أراد رجالا، هكذا يعني يشد بهم القول. نعم، شيخ الإسلام يوجه كلام الإمام أحمد أن مراده بالضعيف الحسن، لأن أحمد من المتقدمين، ولا يعرف عنهم تقسيم الأحاديث إلى 3 أقسام، إنما يقسم الحديث إلى صحيح وغير صحيح، فيكون مراده بالضعيف ما جاء في اصطلاح الترمذي ويعبر عنه بأنه حسن في المرتبة من المرتبتين. إذن الضعيف لا يدخل في كلام الإمام أحمد أصلا على قول شيخ الإسلام. نعم، لكن ماذا يلزم عليه؟ يلزم عليه أن الإمام أحمد لا يحتج بالحسن في الأحكام، صح ولا لا؟ لأنه يريد للأحكام هكذا، ما يريد الضعيف الذي هو عند شيخ الإسلام يساوي الحسن. إذن الإمام أحمد لا يحتج بالحسن في الأحكام، وهذا خلاف المعروف من مذهبه رحمه الله. شيخ الإسلام أيضا يدعم قوله أن الحسن لا يعرف إطلاقه قبل الترمذي، هو معروف عند شيوخ الترمذي ومن قبله كما هو مقرر في موضعه. المقصود أن هذا التقييد ينبغي أن يكون على عدم الاحتجاج بالضعيف، ثم إذا وردنا أحاديث حكم أهل العلم بضعفها أو درست أسانيدها ووجدت ضعيفة ثم دلت القرائن التي لا تنهض على تقويتها، وإنما دلت القرائن على أن أهل العلم عملوا بها من غير نكير وما أشبه ذلك، أو جاء فضيلة من الفضائل في ذكر من الأذكار وغلب على ظن الإنسان أن هذا الذكر ثابت وإن لم يكن من حيث الصناعة، فيتسامحون في مثل هذا حتى الذين يقولون أنه لا يحتج بالضعيف. يبقى أننا بعض أهل العلم يتساهل جدا في التصحيح والتضعيف ثم يقول أنه لا يحتج بالضعيف، مثل الشيخ أحمد شاكر يتساهل جدا جدا بالتصحيح والتضعيف ثم يقول له بقي عنده ضعيف علشان يحتج به رحمه الله، يعني يندر أن يضعف حديثه. بالمقابل أناس يندر أن يصح عندهم خبر لا يوجد في الصحيحين، بعض الناس يتشددون، لكن العبرة بأهل التوسط والاعتدال. وكتب الحنابلة مشحونة بالحديث الضعيف، لكن يرد على هذا أنهم يحتجون بالضعيف في الأحكام، يعني كتب الفقه مشحونة، نعم يستدلون بالضعيف على واجبات فضلا عن السنة المستحبات، كتب المذاهب كلها بدون استثناء الأئمة يقررون أن الضعيف لا يحتج به في الأحكام، ومع ذلك أتباعهم يحتجون بها يريدون احتجاجا في الأحكام. ولا شك أن هذه غفلة منهم، غفلة عن التقييد. نعم، هذا مجرد استرواح وميل، يعني إذا لم يكن في المسألة إلا هذا الحديث فكونك تعمل بهذا الضعيف أحسن من أن تهمل المسألة أصلا أو تجتهد اجتهاد لا يستند إلى دليل، فالحديث الضعيف عنده أحب إليه من الرأي، وهذا مأثور أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله، أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. وعلى كل حال العلم متكامل ولله الحمد، الفقهاء كملون صنعة أهل الحديث والعكس، والمحدثون يؤصلون المسائل الفقهية بما عندهم من نصوص، فلا يقدح لا في هذا ولا في هذا، وكلها علوم الإنسان بأمس الحاجة إليها. إذا قلنا هذا الكلام لا يفهم منه أننا نتنقص أحد أبدا، بل كل منهم عن الفقهاء والمحدث كل محل عناية، كلهم بذل جهده واستفرغ وسعه، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقيه صرف جهده ووقته للاستنباط وجهل أو غفل عما عدا ذلك، لا يكلف الله، يأتيه الناقد من أهل الحديث ويكمل. نعم، ولتجدون تخريج كتب الفقه درب مأثور عند أهل العلم، كثيرا ما يضعفون الأحاديث التي اعتمدها الفقهاء. يعني لا بد أن نفرق بين الاعتماد والاعتضاد، يعني كون الإنسان كون العالم يحشد الأدلة فيأتي بالصحيح ويردفه بالحسن ويكمل بالضعيف، هذا لا يلام. نعم لا يلام، لأنه يشهد له ما تقدم. يعني كما قيل انتقد كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه أورد فيه بعض الأحاديث الضعيفة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يستدل على أصل المسألة بآية من القرآن، يفتتح الباب بآية من القرآن، باب كذا وقول الله تعالى، ثم بعد ذلك يردفها بالحديث الصحيح، نعم، الذي يشمل المسألة بعمومه، ثم بعد ذلك إذا جاء حديث يستفاد منه التعيين والتخصيص ولو كان فيه مغمز لبعض أهل العلم. فمسألة حشد الأدلة غير الاعتماد على الضعيف، لأن هذه الأحاديث إنما يؤتى بها للاعتضاد، ظاهر صنيعه أنه لا يحتج، يعني ما يؤخذ من كونه أورد وأسند أنه يعمل به، لكن لما اشترط الصحة وفى في الصحيح. على كل حال هذا من التنوع، دعاء العبادة مطلوب ودعاء المسألة مطلوب، ادعوني أستجب لكم، وهذا يشمل الأمرين. نعم، فتستغل الأوقات الفاضلة بأنواع العبادات. من حيث التقعيد لا يعمل به مطلقا، لا يعمل به مطلقا، لكن كل مسألة بخصوصها. نعم، هو الكلام في الفضائل في الجميع ما يقبل إطلاقا، لكن ما يشد في المسألة بحيث يهمل القول الآخر وهو قول عامة أهل العلم أئمة كبار من. نعم، يقول: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس عن طاووس بن كيسان اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. التشبيه في حفظ حروفه، لأن القرآن حفظه إنما يكون بحفظ حروفه. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب جهنم، يعني من عذاب يكون في نار جهنم. وأعوذ بك معنى أعوذ، اللهم أصلها يا الله، إني أعوذ بك يعني أعتصم وألتجئ بك يا ربي من عذاب العقوبة التي تكون في نار جهنم، وأعوذ بك وأعتصم وألتجئ إليك من عذاب يكون في القبر. وأكثر ما يكون العذاب في القبر سببه المشي بين الناس في النميمة وعدم الاستنزاه والاستبراء من القبر. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، فتنة ابتلاء امتحان اختبار. المسيح الدجال، المسيح بالتخفيف وبالحاء المهملة، منهم من شددها مسيح، ومنهم من أعجم الحاء فقال مسيخ. وعلى كل حال الرواية المحفوظة المسيح بالتخفيف والحاء الدجال، سمي ذلك لأنه ممسوح العين اليمنى. وأما بالنسبة للمسيح عيسى بن مريم فهو ذا مسيح هداية، وأما بالنسبة للدجال فهو مسيح ضلالة. والمسيح بن مريم سمي بذلك لأنه إذا مسح زلعاها برئ، وقيل لأنه مسح الأرض، وقيل لأنه ممسوح القدم لا أخمص له. على كل حال الفرق بينهما ظاهر. المسيح اسم ولا وصف ولا لقب؟ لقب. الاسم، الاسم عيسى، اسمه عيسى. نعم، والمسيح وصف لقب. طيب، هو من حيث الاصطلاح لقب، لكن جاء اسمه، اسمه المسيح ابن مريم، فهو اسم ولا وصف؟ نعم يا اخوان. نعم، نعم، اسماء الله جل وعلا. نعم، قد يكون اللفظ في أصله وصف، في أصله وصف ثم يتداول فيصير اسم، مثل الرحمن الرحيم. نعم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا، ما يعرض للإنسان في حياته مما يصرفه عن دينه، والممات ما يعرض الإنسان عند موته، وقيل فتنته في قبره. وقد جاء الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع، فعند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع، في رواية فليستعذ. فالأمر بها دل على وجوبها، لأن الأصل في الأمر الوجوب، وأوجبها طاووس الراوي، وأمر ابنه بإعادة الصلاة لما ترك الاستعاذة من هذه الأربع كما في صحيح مسلم، والجمهور على أنها مستحبة وليست بواجبة، وليست بواجبة. قد يقول جاء الأمر بها، قد يقول قائل جاء الأمر بها فليستعذ اللام لام الأمر، فليتعوذ جاء اللام لام الأمر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما علمها المسيء، وأكثر من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها، فيقولن هذه صوارف لهذا الأمر من الوجوب الاستحباب. أبو الزبير المكي معروف تدليسه، مدلس، وقد عنعن رواه عن طاووس بن عنعنة، وهذا يقول ما تقولون في من قال هذا من عنعنة أبي الزبير، والقول الراجح تدليسه، هو مدلس، لكن تدليسه في الصحيح في صحيح مسلم محمول على الاتصال، لأن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمول عند أهل العلم على الاتصال، والحديث مما خرجه مسلم، حديث مخرج في مسلم، فلا كلام لأحد. بعد هذا يقول وحدثني عن مالك، يعني حرصا على لفظه، قد يعلمهم السورة من القرآن كما يعلمهم السورة من القرآن على سبيل الاستحباب، وقد يعلمهم السورة وقد علمهم السور من القرآن على سبيل الاستحباب، يعني المشبه به ليس بواجب. تعليم السور من القرآن واجب، إذن المشبه به ليس بواجب. المقصود أن وجه الشبه هو المحافظة على حروفه كما يتعلم القرآن. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي محمد بن مسلم الذي سبق، عن طاووس بن كيسان اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول، يقول خبر كان، اللهم لك الحمد، يعني بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض. وجاء في آية سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره إلى آخره، فالله نور وحجابه النور، في رواية النار، أن بورك من في النار. ما معنى الآية؟ ها؟ كيف؟ ومن حوله، لكن نريد من في النار. الله جل وعلا حجابه النور لو كشفه، نعم، وفي رواية النار. على كل حال راجعوا لها كتب التفسير، هذه فيها إشكال كبير عند أهل العلم، يراجع لها كتب التفسير، يعني الاسترسال فيها يخرجنا عن موضوعنا. الله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، قيام وقيوم بمعنى واحد، والمراد به من يقوم بحفظهما، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ومن فيهن، من هذه للعقلاء، فغلب العقلاء على غيرهم، أنت الحق الإله المعبود بالحق بحق، فأنت حق وقولك حق، أنت الحق وقولك الحق. تعريف جزئي الجملة، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق، يدل على إيش؟ تعريف جزئي الجملة يفيد الحصر، أنت الحق يعني لا غيرك، قولك الحق لا غيره، ووعدك الحق لا سواه، فالوعد لا يدخله خلف البتة، إنك لا تخلف الميعاد، ولقاؤك الذي هو البعث حق لا مرية فيه ولا شك، والإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا، والجنة حق والنار حق. الجنة وجودها ونعيمها حق، والنار وجودها وعذابها حق، لا شك فيه ولا امتراء. ما يجب أن يعتقده المسلم وجود الجنة والنار لا خلاف فيه بين أهل السنة، وأنكر المعتزلة والجهمية وجودهما في الدنيا قبل الآخرة لا حاجة لهما في نظرهم، في نظرهم وجودهما في الدنيا عبث عندهم. لكن الذي عليه أهل السنة من أئمة الإسلام وسلف هذه الأمة كلهم على أن النار والجنة والنار موجودة مخلوقة. يقول جل وعلا في حق فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى هذا؟ في الدنيا، لأنه قال بعد ذلك: ويوم القيامة أدخلوا، ويوم تقوم الساعة، نعم، ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد عذابا، نسأل الله. نعم. فهذا دليل من أصرح الأدلة وأقواها على أن الجنة والنار موجودتان في الدنيا قبل الآخرة. وجاء في حديث الابتلاء والامتحان في السؤال في القبر أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة وغيره يفتح له باب إلى النار. والنبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة رأى الجنة والنار. والنار حق والساعة حق، أنت الحق وقولك الحق وعدوك الحق ولقاؤك حق أو الحق، والجنة حق والنار حق. والساعة يعني قيامها الذي به تكون نهاية الدنيا حق. اللهم لك أسلمت انقدت وخضعت، وبك آمنت صدقت وأيقنت يقينا جازما، وعليك توكلت فوضت أموري كلها، وإليك أنبت يعني رجعت مقبلا بقلبي وقالبي إليك، وبك خاصمت من لم يقبل الدعوة، ومن خاصم بباطل يخاصم بالله جل وعلا، وإليك حاكمت كل من ظلم أو جحد الحق فإنه يحاكم إلى الله جل وعلا، لا إلى غيره من الأعراف والعادات، ولا من القوانين المستوردة من الأعداء، إنما التحاكم إلى الله جل وعلا. أفحكم الجاهلية يبغون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. ومن لم يحكم بما أنزل الله، في الآيات الثلاث، المقصود أن الأمر ليس بالسهل ولا بالهين. فاغفر لي ما قدمت يعني قبل هذا الوقت وما أخرت عنه من الذنوب بالنسبة لمن يتصور منه وقوع الذنب، ومنه عليه الصلاة والسلام يكون هذا الدعاء تعليم لأمته، تعليم لأمته، وإلا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وهو معصوم من أن يقع منه الذنب. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. أسررت يعني أخفيت وأعلنت، المراد به أظهرت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، زاد البخاري ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. الله نور، نعم، الله نور السماوات والأرض، يعني هل يساغ أن يسمى بعبد النور مثلا؟ هل المراد بنور، نعم، إطلاق المصدر على الله جل وعلا، هل يراد به حقيقة المصدر أو اسم الفاعل يعني منور أو هو بذاته جل وعلا نور، الأصل أنه نور كما قال عن نفسه جل وعلا الله نور السماوات، كما قال عنه نبيه عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول نور يعني منور السماوات والأرض. وعلى كل حال ما دام ثبت بالكتاب والسنة هذا الإطلاق فلا مندوحة عنه ولا محيد ولا مفر، بل علينا أن نسلم بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني هل يقال النور عبد النور مثلا أو عبد نور؟ نعم، أو لا بد أن يقال نور السماوات والأرض، لأن من الأسماء ما لا يطلق إلا مع مقابله، ما تقول عبد النافع. نعم، والله جل وعلا هو النافع لكن أيضا هو الضار، فمن الأسماء المتقابلة ما لا يمكن إفراد بعضها عن بعض، منها المضافة لا يمكن أن تطلق بغير المضاف إليه، وهكذا. وعليه الصلاة والسلام معصوم عن الذنب بعد النبوة معصوم. على كل حال المسألة هو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومعصوم عند عامة أهل العلم. أما من وقوع الشرك هذا إجماع، أو وقوع ما يخل بالتبليغ أيضا هذا إجماع. مسألة وقوع الكبائر وقوع الصغائر التي يوفق للرجوع عنها مسألة، لكن الجمهور على أنه معصوم لا يقع منه كبيرة، يقع منه خلاف الأولى، قد يقع منه خلاف الأولى، قد يقع منه خلاف، قد يجتهد ويقع منه خلاف الأولى كما في قصة الأسرى، وهي التي يستغفر منها. نعم. نور أن أراه، أن هذا ماشي مع حجابه النور، ماشي مع حجابه النور. وين لو استرسلنا في هذا الموضوع لخرجنا عما يراد منا في هذا الباب، وإلا إذا أردنا أن نقول مثلا هل النور، هل هو نفس النور أو النور ينبعث منه، هذا ما لنا داعي بهذا الكلام كله. نعم، هو الدعاء استفتاح، هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح التي تقال في صلاة التهجد. لا لا، هذا فيه أول تسليم اليظهر هو موجود على كل حال في أسماء أهل العلم عبد النور. نعم، هو موجود في أسماء أهل العلم عبد النور، لكن هذا ما يختلفون فيه، هل هو اسم والأمر في ساعة، يوجد ما يدل عليه، ومن فهمه صفة لا اسم ونفاه من الأسماء له وجه. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك الأنصاري عن عبد الله بن عبد الله بن جابر، ويقال جبر بن عتيك الأنصاري المدني، أنه قال كذا في رواية يحيى، وهو أولى مما جاء في الروايات الأخرى ممن أدخل بين عبد الله بن عبد الله وبين ابن عمر راويا. فمن الرواة عن مالك من أدخل بين عبد الله وابن عمر عتيك ابن الحارث، في رواية جابر بن عتيك يعني جد عبد الله. نعم، يقول عبد البر لكن رواية يحيى أولى، أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في بني معاوية، في بني معاوية قرية من قرى الأنصار بالمدينة، فقال هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدكم؟ هل صلى أين صلى؟ هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدكم هذا؟ فقلت له نعم، مراد ابن عمر أن يصلي فيه، وهذا من شدة حرصه رضي الله عنه على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يوافق على ذلك، رضي الله عنه وأرضاه، ويحرص على اقتفاء آثار النبي عليه الصلاة والسلام ويتتبعها ويفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيها، بل كان يبالغ في ذلك. فذكر ابن عبد البر في التمهيد عنه أنه كان يكفكف دابته لتقع أقدامه على أقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من اجتهادات ابن عمر مما شذ به ابن عمر رضي الله عنهما، مما لم يوافق عليه، لم يفعله كبار الصحابة، بل المعروف عند أهل العلم من أجل حماية جناب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك مثل هذه يعمونها، يحرصون على أن تخفى لا على أن تبعث وتوجد. أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدكم هذا؟ فقلت له نعم، وأشرت إلى ناحية منه، يعني من المسجد. خلافة خلافة ميؤوس منها في بلاد كفار، هذا الكلام احنا بنامره الآن. هو يقول ما حكمه؟ يقول هذا كافر مذنب المسلمين وشرير، والمفاضلة بين اثنين، بين هذا وبين شخص وجوده مثل عدم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية يقرر أن تقليل الشر بقدر الإمكان مشروع. تقليل الشر، لو صار شر شخص مستشار عند ظالم، وهذا الظالم فرض ضريبة على الناس كل واحد 1000 مثلا، فجاء هذا المستشار وقال لو خفضتها إلى 500 كان الأمر، هذه 500 ظلم، ومقالة هذا الشخص لهذا الظالم أيضا إقرار للظلم، لكن تخفيف بالمقابل. شيخ الإسلام يرى شرعية مثل هذا، فتخفيف الظلم في نظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شرع بقدر الإمكان. صحيح. نقول يا أخي الأصل أنهم لا علاقة لهم في هذا الباب، وأنهم كون يصوتون لكافر إقرار وتشريع لعمله، لكن المصلحة تقتضي هذا، مصلحة ما هي مصلحة الإنسان الشخصية، لأن يعني بعض الناس يخلط بين مصلحته الشخصية ومصلحة الأمة العامة. نعم، المصلحة الشخصية لا ينظر إليها بمثل هذه الأمور، لكن إذا كانت مصلحة الأمة بكاملها تتعلق بترشيح هذا الكافر الذي وخف ضرر وخف شر، تخريجا على قول شيخ الإسلام ما فيه إشكال. يعني من في تاريخ الدولة نابتة السوء هذه اللي يسمونها إسرائيل، ألا يتفاوت المسؤولون فيها شرهم زيادة ونقصان؟ نعم يختلفون. يعني لو شخص ترشيح بين شارون هذا الطاغية الخبيث وبين شخص آخر أقل منه ضررا، فرشح المسلمون الآخر اقتباء لشرشه. أصل المسألة غير مشروع، لكن يبقى أن تقليل الشر بقدر الإمكان. نعم، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يقحم نفسه ليعمل ويتولى بنفسه أعمال غير مشروعة. يعني يختلف هذا عن هذا. نعم، يختلف عن كونك ترشح شخص أنت مفروض عليك شخص أقل من الآخر في الشر، خرجناها على قول شيخ الإسلام، لكن أنت ترشح لتعمل أعمال شريرة تخالف الإسلام ولو كان ضررك على المسلمين أقل، نقول لا يجوز أن تدخل فيها، لأنك أنت تتولى بنفسك إقرار الشر. فرق بين هذا وهذا. نعود إلى الحديث، هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ يعني ليصلي فيه، وعرفنا أن هذا مما اختص به وانفرد به ابن عمر من تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت له نعم، وأشرت إلى ناحية منهم من المسجد، فقال هل تدري ما الثلاث، يعني الدعوات التي دعا بهن فيه، يعني في هذا المسجد، ابن عمر يدري ولا ما يدري؟ قال صدقت، يدري ولا ما يدري؟ يدري ابن عمر، يدري ابن عمر، لأنه قال في الأخير صدقت. ولا نقول أن هذا مثل ما جاء جبريل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول صدقت فعجبنا له يسأله صدقت. وهنا فيه طرح العالم المسألة على من دونه لتقر في ذهنه، إن كان جاهلا بها علم، وإن كان حافظا لها ثبتت في ذهنه، وسمعها من حضر واستفادوا. وهذا أصله سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الدين، عن الدين بدوائره الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. نعم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشجرة التي تشبه المؤمن التي دعا بهن، فقلت نعم. قال فأخبرني بهن، فقلت دعا بأن لا يظهر، بأن لا يظهر الله جل وعلا عليهم عدوا من غيرهم، يعني من غير المؤمنين. يظهر، هل معنى هذا أن المؤمنين إذا قابلوا الكفار متحتم نصرهم، أو قد ينصر الكافر ويدال عليهم من باب الابتلاء والامتحان، لكن لا يظهر، يعني ظهورا عاما على وجه الأرض على الكفار على المسلمين؟ نعم، لكن لا يمنع أن ينتصر الكافر من باب ابتلاء المؤمن، ابتلاء المسلم، بأن لا يظهر الله عليهم عدوا من غيرهم من غير المؤمنين، ولا يهلكهم بالسنين، يعني بالمحل والجد. فأعطيهما، أجيب بدعوته أو بدعوتيه، ودعا دعوة ثالثة بأن لا يجعل بأسهم بينهم. أعطي هاتين الدعوتين. نعم، المسؤول وابن عمر أقر. المسؤول هذا، فقال هل تدرون أين صلى؟ فقلت نعم. القائل هذا هو الذي قاله، فأعطيهما وأقره ابن عمر قال صدقت. وهو الحديث في صحيح مسلم مفصل، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم، يعني في الحروب والفتن، فمنعها. قال صدقت، يدل على أن ابن عمر كان عنده علم من ذلك. قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة، لن يزال القتل إلى يوم القيامة، وهذا بقضاء الله جل وعلا وقدره. وفي حديث حذيفة أن هناك باب، إذا كسر الباب بدأت الفتن، والباب هو عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه لما قتل عمر بدأت الفتن، تلاه قتل الخليفة الراشد الصوام القوام مظلوما بين المهاجرين والأنصار في بلد الإسلام وبين المسلمين. وهذا شأن الفتن، إذا بدأت استفحلت لا يمكن السيطرة عليها، لا يمكن السيطرة عليها. هي في أول ما تكون فتية يمكن معالجتها والسيطرة عليها، لكن إذا استفحلت لا يمكن. نعم، هذا اجتهاد، وهذا اجتهاد، وهذا من شواذ رضي الله عنه، ما وافقه أحد. أما ما جاء له ولغيره عليه الصلاة والسلام اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا للجميع. أما ما صلى به اتفاقا عليه الصلاة والسلام من غير مزية له على غيره فلا يلزم له، ولا حرم ولا غيره. كل إنسان مطالب، مصلي مطالب الصف الأول بما يأمن الصفوف، يعني جاءت نصوص تخصك. نعم نعم، شفية ما يتتبعونه، يذكرونه في تواريخ المدينة ويتتبعه بعض الناس. على كل حال، تتبع الآثار لا شك أنه يجر إلى أن تعبد هذه الآثار وأن يعتقد فيها وأن يتبرك بها كما هو حاصل. ثم قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث، إما أن يستجاب له بعين ما سأل، وإما أن يدخر له يوم القيامة، وإما أن يكفر عنه من الذنوب نظير دعائه. وهذا الكلام قول زيد بن أسلم. يقول ابن عبد البر: مثل هذا يستحيل أن يكون رأيا واجتهادا، وإنما هو توقيف، وهو خبر محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخرج عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعاء المسلم بين إحدى ثلاث، ما أن يعطى مسألته التي سأل، أو يرفع بها درجة، أو يحط بها عنه خطيئة ما لم يدع بقطيعة رحم أو بإثم أو يستعجل. نعم، قحط السنين نفسه. إيه، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف، يعني جد بقحط. ها؟ لا، هو ثبت معروف أنه يصلي، يبحث هذه المواضع، بل ذكر عنه ابن عبد البر شيئا أعظم من ذلك، دام يكفكف الدابة. اللهم استعان. هات سمت. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في الدعاء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد، فنهاني. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إنما أنزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء. قال يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في الدعاء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد، فنهاني يشير بالأصبعين بيدي كلتيهما بسبابتيه، فنهاه عن ذلك لأنه ينافي التوحيد. لا أقول إنه شرك، لكن المطلوب التوحيد والإشارة إلى التوحيد بأصبع واحدة. فالواجب في الدعاء الأصل فيه إما أن يكون برفع اليدين، وتواترت الأحاديث بذلك، وفي الباب أكثر من 100 حديث في رفع اليدين في الدعاء، جمعت في رسائل مستقلة، فإما أن يكون برفع اليدين والله جل وعلا يستحيي أن يرد عبده إذا رفع يديه صفرا يعني خاليتين، إما أن يكون باليدين وبسطهما على معنى التضرع والرغبة إلى الله جل وعلا، وقد ورد إنكار رفع اليدين لكنه قول شاذ وثر عن بعض السلف أنه قال لشخص رآه رافعا يديه ثكلتك أمك من تتناول بهما، ولعله رآه بالغ في رفع اليدين حتى كأنه يتناول شيئا بعيدا فقال له ذلك، وإلا فالأصل في رفع اليدين الثبوت القطعي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله، مفهومه أنه لا يرده خائبا، لا يرده خائبا، لا بد من ادعوني أستجب لكم، والإجابة إما أن تكون بعين ما طلب أو أن يدخر له نظيره في الجنة أو يدفع عنه من السوء ما يقابله. أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فلا يثبت، فيه حديثان ضعيفان لا تقوم بهما حجة، إن لم يكن الدعاء برفع اليدين فليكن بالإشارة بأصبع واحدة على معنى التوحيد قاله الباجي، وروي مرفوعا عن أبي هريرة أن شخصا في تشهده أشار بأصبعيه فقال من النبي عليه الصلاة والسلام أحد أحد، نعم هذا مرفوع. وعلى كل حال الحديث وإن كان موقوفا على ابن عمر لأنه يشهد له المرفوع من حديث أبي هريرة والمعنى صحيح، فالإشارة إلى الواحد بأصبع واحدة وهما يقتضيه التوحيد ما تقدم. نعم أنكر عليه رفع اليدين في الخطبة، أنكر عليه رفع اليدين في الخطبة، أما رفع اليدين في خطبة الاستسقاء ثابت. نعم وحتى من الجلوس من المصلين كلهم يرفعون يديهم في خطبة الاستسقاء، هذا ثابت في الصحيح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، ليرفع بدعاء ولده من بعده، معلوم أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه، أو ولد صالح يدعوه. يحرص الإنسان على الصدقة الجارية المستمرة التي لها مصدر يضمن استمرارها ليستمر الأجر، علم انتفع به يحرص على أن يتعلم العلم الشرعي النافع مخلصا في ذلك لله عز وجل، ويحرص على أن يعلمه الناس ليكون له مثل أجورهم. نعم ويحرص على التأليف الذي لا ينقطع ثوابه، أو ولد صالح يدعو له فيحرص على تربية ولده حتى يكون صالحا ينتفع بدعائه. فإذا لم يحرص على تربية ولده نعم فدع فصلح الولد، أراد الله له الصلاح فدعا له، لا شك أنه ينتفع بهذا الدعاء، لكن ليس انتفاعه مثل ما لو كان هو السبب في صلاحه. ولذا في قوله جل وعلا وقل رب ارحمهما عبث، أو لأمر من الأمور كما ربياني صغيرا، لهذا الأمر، وهذه يغفل عنها كثير من الناس. الشخص الذي لا يربي أولاده قد لا ينتفع بهم ولا بدعائهم. وقال أي أشار من إطلاق القول على الفعل، ومنه ما جاء في صفة التيمم فقال بيديه هكذا، إطلاق القول على الفعل، أشار بيديه نحو السماء فرفعهما، لأن الله جل وعلا المدعو في جهة العلو مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك، ولا تخافت بها، لا تجهر بها جهرا يشق عليك بحيث تنقطع، ولا تخافت بها يعني لا تخفض بها صوتك بحيث لا تسمع نفسك، وابتغ بين ذلك سبيلا يعني وسطا في الدعاء. وهذا أرسله مالك، أرسله مالك ووصله الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الدعوات، وفيه أن المطلوب التوسط، التوسط في الدعاء. ولذا لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال لهم عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني اربعوا ارفقوا بأنفسكم. الإنسان يتوسط في أموره كلها، ورفع الصوت ليس مما يحمد به الإنسان، ليس مما يحمد به الإنسان. ولذا جاء إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فليس مما يمدح به الإنسان. نعم عند الحاجة إلى رفع الصوت بحيث تكثر الجموع ولا يسمعون إلا مع رفع الصوت، هذا مطلوب للحاجة الداعية إليه، وأما إذا لم تدعو إليه حاجة فلا. مع الأسف أن بعض الأئمة من الشباب على وجه الخصوص يحرصون على أن تكون الآلات التي ترفع الصوت من المكبرات من نوع خاص يرتفع بها الصوت جدا، وهذا الصوت إذا زاد عن حده فهو منكر. وهذه الآلات التي أدخلت في العبادات الخاصة إنما أدخلت للحاجة، فيكفي منها قدر الحاجة، وما زاد على ذلك فلا. وبعضهم يزيد على ذلك فيجعل من المؤثرات الصوتية والصدى وترديد الصوت، كل هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأن هذه عبادة محضة ينبغي أن تصان عن المحدثات. نعم دعت الحاجة إلى مكبرات الصوت، الحاجة تقدر بقدرها، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. بعض الناس يزعج المصلين، كثير من الناس يصدع رأسه من شدة الصوت، بل بعضهم لا يستطيع مواصلة الصلاة في بعض المساجد، تجد عنده نصف صف، نعم عنده نصف صف، ومع ذلك يأتي بالسماعات والآلات القوية ويكثر من السماعات، علشان ايش؟ المبالغات، مع إضافة إلى كونها فوق الحاجة تدخل في حيز السرف والخيلاء، وعندنا كذا وعندنا كذا، مكبرات على ما أدري كم 50,000 ما أدري، يعني غير مقصود، هذا غير مقصود. فينبغي أن يلاحظ نفسه. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني توسط في أمرك في الدعاء. وهذا أرسله الإمام مالك ووصله البخاري عن عائشة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وفيه أن المطلوب التوسط في الدعاء بين الجهر والمخافة، فيسمع نفسه، لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص. وإنما أنزلت هذه الآية في الدعاء، هذا بيان لسبب نزول الآية، وسبب النزول له حكم الرفع، سبب النزول له حكم الرفع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون طرفا في الموضوع، إذ النزول إنما يكون عليه. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. لأن من أهل العلم أن يحكي كالحاكم أن التفسير الصحابي له حكم الرفع، تفسير الصحابي له حكم الرفع، لكنه محمول على أسباب النزول. أما التفسير ذاته فيدرك بعضه، يدرك من لغة العرب، فلا يكون له حكم الرفع مطلقا. قال يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها. نعم، يقول الباجي: وهذا كما قال لا بأس بالدعاء في المكتوبة وغيرها من الصلوات، يدعو بما شاء من أمر دينه ودنياه، سواء كان ذلك من القرآن أو غيره. وينبغي أن يكون الدعاء في مواضع الدعاء، في مواضع الدعاء، في السجود وبين السجدتين وبعد الفراغ من التشهد قبل السلام يدعو بما أحب. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء لا بأس، لكن يدعو في غير موضع الدعاء، يدعو في غير موضع الدعاء، في ركن القيام يدعو ما يدعو. المقصود أن الدعاء لا بأس به في الصلاة، يعني في موضع الدعاء. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الدعاء نوع من الأذكار، نوع من الذكر، والصلاة إنما شرعت لذكر الله. بهذا وبمثله قال من قال بدعاء ختم القرآن في الصلاة بعد الفراغ من ختم القرآن يدعو بما أحب، لأنه عند ختم القرآن كما ثبت عن الصحابة دعوة مستجابة. لكن هل الفراغ من القراءة وقبل الركوع موطن للدعاء؟ في غير القنوت، في غير قنوت الوتر، نعم، لأن انتهى من ثنائية وفرغ من القرآن في تراويح مثلا وأراد أن يدعو كما يفعل الناس. ومعروف في مذهب الإمام أحمد، قول الإمام رحمة الله عليه كان أهل مكة يفعلونها، وقيل له ألا يكون دعاء ختم القرآن في الوتر؟ قال لا، ليكون لنا دعاءان، ليكون لنا دعاءان، نعم. فهل هذا من مواضع الدعاء الذي ينكر؟ نعم، أي في الوتر، في الوتر وفي صلاة الصبح، في صلاة الصبح هذا قنوت نوازل، لكن دعاء ختم القرآن لا شك أن هذا في الأصل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعد ختم القرآن. وقد يقول قائل أنه ما حفظ عنه بعد أنه قرأ القرآن متتابعا كاملا، نعم، في العرض الأخير ليس في صلاة. الدعاء بعد الختم ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، لا من قوله ولا من فعله، إنما عثر عن أنس وأن له في عند ختم القرآن دعوة مستجابة. وكان أنس رضي الله عنه يجمع أهله إذا ختم القرآن فيدعو ويؤمنون، ليس في الصلاة، مو في الصلاة هذا الكلام، الكلام في الصلاة، هل هو مشروع وإلا غير مشروع؟ لأن المسألة تباينت فيها الآراء. نعم، معروف عند الحنابلة دعاء ختم القرآن في الصلاة في التراويح في ثنائية، دعونا من كونه في وتر، وتر القنوت مشروع، نعم، لكن في ثنائية. الإمام أحمد يرى أنه دعاء، والدعاء في الصلاة لا بأس به كما يقول الإمام مالك، نعم، وما دام عند دعاء عند ختم القرآن دعوة مستجابة لماذا لا ندعو حتى في الصلاة؟ لكن هذه أمور توقيفية تحتاج إلى نص، ليست خاضعة للاجتهاد، فتركه لا شك أنه أولى، لأنه قيل ببدعيته، قيل بأنه بدعة. شلون إذا انصرف قبل الإمام مشكلة، ما يكتب له قيام الليل. على كل حال هذا يفعل بعض الناس، إذا فرغ الإمام من قراءة آخر سورة في القرآن نوى الانفراد ثم ركع وسجد وتشهد وسلم ثم يشهد دعوة المسلمين، يعني يشق عليه أن هذه الجموع الغفيرة تؤمن، نعم، وهو لا يؤمن، يشهد دعوة المسلمين وهو جالس. فإذا فرغ الإمام من دعائه لحقه وركع معه، أدرك الركعة ثم أضاف إليها أخرى، وبهذا يكون أمن مع المسلمين ولم ينصرف قبل الإمام ولم يتلبس ببدعة هذا القول الآخر. فرق يا أخي، قنوت الفجر ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، ثبت، هذا ليس له أصل أصلا، غير معروف أصلا فيه. لكن هم يقولون مثل كلام مالك لا بأس بالدعاء فيها، والإمام محمد قاله وكان أهل مكة يفعلونها، ومن هذه تجتمع من يرى أن ذلك لا بأس به. على كل حال كل على مذهبه في هذا، والله ما دام أصله غير موجود فالالتزام التزام دعوات معينة مكتوبة لا يحاد عنها ولا يزع عنها ولا ينقص في هذا الموضع يزيد الأمر، نعم يزيد الأمر. على كل حال من فعل فقد سبقه أئمة، يعني تبرأ الذمة بتقليدهم، ومن ترك فهو على الأصل. يعني كون الشافعي المذهب مثلا، الإمام شافعي فيقنط يتابعه. في رسالة الإمام عبد الله بن محمد بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة قال: ولا نصلي خلف من لا يرى الطمأنينة في الصلاة. لماذا؟ لأن الطمأنينة ركن. ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة ويقنط في صلاة الصبح، لأن هذه لها أصول، يعني يمكن يعني تجد لها أصل في الشرع. أما الذي لا أصل له أصلا هذا هو اللي يغفل النفس منه شيء. يعني إذا كانت الخلاف بين فاضل ومفضول الخلاف شر، إذا كانت بين سنة وبدعة في الخلاف خير. على كل حال وصلى لأنه يرى، ترى ما يظن يرى الحرمة، ما يلزم أن يرى الحرمة، لكن الخلاف شر في فاضل ومفضول نعم ترتكب المفضول لأن الخلاف شر، أما في سنة وبدعة ما يأتي منه. وعلى كل حال من اقتدى قال به أئمة وعملت به الأمة قرون، يعني ما يثرب عليه ولا يلام، لكن من قال هاته الدليل أيضا بعد لا يلام، نعم، ولا يجهل ولا يضلل لأنه على الأصل يعرف. لأن بعض الناس يحتد من الطرفين، يحتد من الطرفين، لا هذا مطلوب ولا هذا مطلوب. والله هذا نقول مسألة لا يشد فيها، نعم، لا سيما وأن الذي أفتى بها يعني ما هم من أهل الفقه المحض، من أهل الفقه والأثر، يعني ممن قال بها الشيخ عبد العزيز رحمه الله، يعني مع الهيئة يعني كانت في الوتر ثم حولت إلى التراويح، وممن يعني قال بها الشيخ ومن أئمة الأثر. ما هو يقال إنسان متعصب، لكن لا يعني أنه معصوم. فالمسألة مثل ما سمعتم، الذي يقول أنها لا تفعل معه الأصل، لأن الأصل عبادة التوقيف وهات ما يدل عليها ولن يجده، والذي قال أنها تفعل اقتدى بأئمة وتبرأ الذمة إن شاء الله بتقليدهم. الدعاء في الصلاة هو لأنه يؤثر في السامع، ما في بس لا يلتزم أحكام التجويد ليشبه كلامه بكلام الله جل وعلا، لكن ترتيل الصوت وترقيقه من أجل تأثيره في السامع ما في شيء. رفعه الزائد نعم، لكن رفعه بقدر ما يسمع نفسه ويتأثر بقراءته ويتغنى بها هذا مطلوب. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه، عن مالك أنه بلغه كذا ليحيى ولعبد الله بن يوسف وطائفة عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات. فعل الخيرات يعني التوفيق لها والقدرة على فعلها، يسأل الله جل وعلا أن يوفقه لفعل الخيرات وأن يجعله قادرا على فعلها، وترك المنكرات المنهيات، فإذا فعل الخيرات وترك المنكرات صار تقيا، لأن التقوى فعل المأمور وترك المحظور، والله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين. وحب المساكين، يسأل الله جل وعلا أن يحبب إليه المساكين وأن يحببه إليهم. وحب المساكين يعني حبي للمساكين، ويحتمل أن يكون المراد حب المساكين لي، فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله. حب المساكين لي، حب المساكين لي أو حبي للمساكين، فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله، وكلاهما مطلوب، كلاهما مطلوب. وإذا أدرت، هذه رواية، وإذا أدرت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أدرت من الإدارة يعني أوقعت، الرواية الأخرى أردت من الإرادة في الناس فتنة بلاء ومحنة وشر، فاقبضني إليك غير مفتون، مفتون عن ديني ولا ممتحن، لأن الفتن قد تصرف بعض الناس عن دينه فيؤثر دنياه على دينه، فيسأل الله جل وعلا أن يقبضه غير مفتون. هذا مثل ما ترون عن ابن سعيد أنه قال أن رسول الله فهو مرسل. ورد مرفوعا ابن عباس أخرجه الترمذي وغيره، يقول ابن عبد البر وهو صحيح ثابت، صحيح ثابت من حديث عبد الرحمن بن عائش وابن عباس وابن ثوبان وأبي أمامة الباهلي وهو جزء من حديث طويل، حديث اختصام الملأ الأعلى. اختصام الملأ الأعلى، وقد شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب مستقل، من أنفس ما كتبه ابن رجب، وكل ما كتبه نفيس. وهذا الحديث عظيم وشرحه عظيم على طالب العلم أن يعنى به. هذا صححه مثل ما تسمعون ابن عبد البر، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. على كل حال، أنت راجع الترمذي وتجد الحديث طويل، الحديث اختصام الملأ الأعلى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى ما يهتدى به ويستدل على الطريق الموصل إلى الله عز وجل إلا كان له مثل أجر من اتبعه. من دعا إلى هدى فله مثل أجر من اتبعه، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، بخلاف من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن سعيكم لشتى. من الناس من تكتب له الأجور قرون، ومن الناس من تجري عليه الأوزار قرون، ولا تزر وزرة وزر أخرى، لكن هذا عمل. وتسبب في إضلال الناس يتحمل، تسبب في هداية الناس يبشر، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا لدفع توهم نقص أجر المتبوع والتابع. وهذا فضل من الله جل وعلا، بخلاف أمور الدنيا. أمور الدنيا من دلك على خير نعم يبي ساعد، نعم في أمور الدنيا احتاج إلى أجرة المثل على الأقل، لكن من دلك على هدى حصل لك الأجر كامل وله مثل أجرك. فضل الله لا يحد، فضل الله واسع. وما من داع يدعو إلى ضلالة سواء ابتدعها أو شهرها ودعا إليها، ولو لم يبتدعها إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا عدلا من الله جل وعلا. وهذا عمل، هذا عمل، ليس الإنسان إلا ما سعى، هذا من سعي. يقول: لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ما أدري لعله يريد الإعراب، هي إعراب، نعم. لا ينقص ذلك، لا ينقص ذلك الفضل من الله جل وعلا لمن سن السنة الحسنة من أجور الأتباع شيئا. فاعل ذلك وشيئا مفعول. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. قال أبو عمر: هو من قوله جل وعلا: واجعلنا للمتقين إماما. فإن الإنسان إذا كان إماما في الخير كان له من الأجر مثل أجر من اقتدى به من أتباعه، لأن الإمامة تقتضي تابع، وأن يكون الإمام متبوع فيكون له أجره وأجر من اقتدى به. ومعلم الخير يستغفر له حتى الحوت في البحر، فعلينا أن نعنى بهذا الأمر. بلا شك أن كل ما كان الإنسان أكثر تبع من يستفيد منه كان أعظم، والنبي عليه الصلاة والسلام له أجر كل من تبعه، أجر كل من تبعه، لأنه الذي دل الناس على الهدى عليه الصلاة والسلام. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء عويمر كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم، يعني غربت، وأنت الحي القيوم. نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم، هذا إذا قام من الليل. لكن الآن لا يستطيع أن يقول نامت العيون مع الناس كلهم يسهرون. نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. قال ابن عباس: هو الذي لا يزول، الحي القيوم الذي لا يزول، الحي القيوم جاء ما يدل على أنه الاسم الأعظم، وأنه في ثلاث آيات من القرآن، في آية الكرسي وفي أول آل عمران، نعم، وفي طه، نعم. الحي الذي لا يزول وهو من قولهم قيوم السماوات والأرض دائم حكمه وهو الحافظ، كما قال جل وعلا فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قاله الباجي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.